اللهم اهدنا بنورك إليه وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة بأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا منعمة بفضلك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آنا لدار نقاربها تغازلنا الجار أحمد والرحمن باني أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في معانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوع مسكين لشجاعته في يوم مسغبة عمن غلا فيها. النفس تبغي من الدنيا وقد علمت إن السلامة منها ترك ما فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب اليوم نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فمن بناها بخير خاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بنيها. والناس كالحب والدنيا رحى مصبت بالعالمين وكف الموت يلجيها. فلا الإقامة تبق النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها. تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحت خرابا وضاق الموت بانيها. أين الملوك التي عن حكمها رحلت لما سقى بكاس الموت ساقيها. أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك يفني الموت كل ما فيها. نلهو ونأمل آمالا نسر بها شريعة الموت تطوينا وتطوينا. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت لا فيها. تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها. الأذن والعين لم تسمع ولم تر ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها. فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها. آنا لدار نقاربها تغازلنا الجار أحمد والرحمن بانيها.